لا شريك له في ملكه ولا منازع له في علو شأنه، خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إن الله جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأرسل في الأرض جزءا واحدا فمنه يتراحم الخلق، حتى إنك لترى الفرس ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على أرحم خلقك بخلقه نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن آخر ما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الذي قالت فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. واليوم نتكلم عن الحديث 10 في الصحيحين من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم قال نعيم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. تعال أخي الكريم لنتعرف على راوي الحديث. نعيم المجمر اسمه نعيم ابن عبد الله المدني، نسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونعيم من التابعين الثقات، يعني لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما رأى أصحابه الكرام وأخذ عنهم العلم. وقيل له نعيم المجمر لأنه وأباه كانا يبخران مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم لقب بنعيم المجمر، وكذلك أبوه لقب بعبد الله المجمر لأنه كان يستخدم الجمرة في تبخير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه فتعرفنا عليه من قبل. بعد ذلك الرواية فيها الآتي: أولا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي. ماذا تعني كلمة أمة؟ يعني إيه كلمة أمة؟ كلمة أمة لها معاني كثيرة. تطلق هذه الكلمة ويراد بها الفرد الواحد، إنما ليس أي فرد، إنما الفرد كبير الشأن. ومنه قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يبقى تطلق ويراد بها الفرد الواحد، لكن الفرد كبير الشأن، كبير الشأن صاحب الهمة. وتطلق كذلك ويراد بها الفترة من الزمن. لذلك في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما كان في السجن وكان معه صاحبه، وكان كل صاحب من أصحابه إذا رأى شيئا في منامه قصه على يوسف الصديق، فكان يوسف يعبره له. ولما خرج صاحبه من السجن ورأى الملك ما رأى، ربنا ذكره وذكر بعد أمة، يعني تذكر هذا الرجل بعد أمة، يعني بعد فترة من الزمن، أنه كان في صحبة رجل طيب مبارك في السجن اسمه يوسف، وكان يعبر له ما يراه في منامه، ومن ثم دل الملك عليه. يبقى قوله تعالى وذكر بعد أمة، يعني بعد فترة من الزمن، بعد فترة من الزمن. كذلك تطلق الأمة على العادة، تطلق الأمة على العادة التي يعتادها الناس. لذلك المشركون كانوا إذا ما نوقشوا فيما هم عليه يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وتطلق الأمة ويراد بها الطائفة، الطائفة من الناس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أمة مجموعة طائفة من الناس تدعو إلى الخير، هم علماء الأمة. وتطلق الأمة ويراد بها أي مجموع من الخلق عموما، مجموعة العصافير أمة، أكرمكم الله مجموعة الكلاب أمة. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطيرها بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. والأمة هنا في هذه الرواية إن أمتي، يعني أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمة كل رسول من عاصروا رسالته. فهم كويس، أمة كل رسول من عاصروا رسالته، آمن به أو لم يؤمن. ومن ثم تجد أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام كل من عاصر الرسالة سنة ما نبئ النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سواء كانوا مشركين، كانوا كفارا، كانوا وثنيين، كانوا يهودا، كانوا نصارى، كانوا مجوسا، كل من عاصر الرسالة فهو من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أمة النبي صلوات الله وسلامه عليه تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة كل من عصى الرسالة، وأمة الإجابة وهم الذين أجابوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرهم ونهاهم. طب ما يدل على أن الأمة من عاصرت الرسالة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار. إذن عد اليهود والنصارى من مين؟ من أمته. كذلك لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يمسك بإحدى صحف التوراة ويقرأ فيها، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيها: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. إذن كل من يعاصي الرسالة إلى يوم القيامة معدود في أمة الدعوة، أما أمة الإجابة الذين استجابوا لأمر الله تعالى واستجابوا لأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتصديق هذا في الحديث الذي في البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. قالوا: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله تعالى الجنة وحسن الختام. يبدأ إذن الأمة قسمان: أمة الدعوة كل من عصى الرسالة، يعني معناها الليبرالي والشيوعي والعلماني والماركسي وكل هؤلاء من الأمة، لكن أمة الإجابة هي التي تسبق إلى جنات النعيم، هي التي ارتضت الله ربا والإسلام دينا ومحمدا عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. هؤلاء أمة الإجابة. والمعنى في هذه الرواية هي أمة الإجابة: إن أمتي، يعني من أجابوني وامتثلوا أمري، إن أمتي يدعون، يدعون يعني ينادون يوم القيامة غرا محجلين. يوم القيامة أطول يوم خلقه الله رب العالمين. يوم القيامة اقرأ في سورة المعارج: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيوم القيامة أصعب يوم لأنه أطول يوم، طول 50,000 سنة. لذلك ينبغي لمن يعقل طول يوم القيامة أن يتخفف من مظالمه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحللها منه اليوم، قبل ألا يكون دينار ولا درهم ولكن حسنة وسيئة. اللي مغضب واحد، اللي متشاكس مع واحد، اللي شايل من واحد، اللي واكل حق واحد، وهو في الدنيا يبادر بالخلاص والمسامحة قبل أن يمثل بين يدي الله تعالى في يوم طوله 50,000 سنة. اللهم إنا نسألك أن تهون علينا طول يوم القيامة برحمتك يا أكرم الأكرمين. فيوم القيامة أطول الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدعى الأمة غرا محجلين. يعني إيه غرا دي؟ ويعني إيه تحجيل؟ الغرة بياض في جبهة الفرس، بياض في جبهة الفرس دي الغرة. طب التحجيل بياض في 3 أرجل من أرجله، في موضع الحجل. طبعا اللي يعرف الحجل اللي هو فوق 50، لكن ما دون 50 ما يعرفش الحجل لأنه ما رآه. كان زمان المرأة عندما تتحلى بحليها كان فيه سويرة وكان فيه كردان وكان فيه حجل. الحجل ده من ذهب أو من فضة تلبسه في رجلها ترفعه فوق الكعب. المكان اللي فوق الكعب ده اسمه حجل. لذلك لو نظرت في الفرس تلاقي في 3 أرجل من رجليه يعني ايه كده دايرة بيضة تحت، فوق الايه يعني في اسفل الساق وفوق حافره. فهذه يقال لها ايه؟ حجلة او تحجيل. الغر والتحجيل جمال به يستحسن الناس النظر للفرس، وأي دابة فيها شيء من بياض يستحسنها الناس. والغرة والتحجيل التي تكون في وجه المؤمن ورجليه يوم القيامة من أثر الوضوء. ومن ثم الغرة في الوضوء معناها غسل الفرض وزائد عليه. الفرض في الذراع غسله إلى المرفقين، الغرة أزود شوية أطلع شوية فوق إلى نصف العضد، الغرة في الوجه أن أغسل فرض الوجه اللي هو من منامة الشعر إلى أسفل الذقن إلى منتهى الأذنين، ده دية الحدود الجغرافية للوجه من منامة الشعر الايه يعني شرقا وغربا الأذنين وبعدين جنوبا أسفل الايه أسفل الذقن، ده المفروض غسله. في إن أردت أن أصيب الغرة يبقى أغسل قدرا زائدا، أجيب معاها بالمرة تحت الذقن كده وصفحة الرقبة، أو أطلع فوق شوية وأخذ إيه من خلف الأذنين، يبقى بهذا يصيب الإنسان منا الغرة، يعني يأتي في القيامة بوجه يعلوه نور، لأن النور سيكون فين؟ سيكون في الجبهة، والجبهة أعلى الوجه، يعني معناها هيبقى منور. والنور هذا من أثر إصباغ الوضوء. والتحجيل يغسل القدمين إلى الكعبين، ده الفرض، والزيادة يرفع إلى نصف الساق. يبقى إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا يؤدي إلى نور وإلى بهجة يوم القيامة، فما بال من يتوضأ باستعجال ولا يغسل القدر المفروض، من يقصر في الفرض وضوءه باطل ومن ثم صلاته باطلة، تجده عبد كثيرا صلى كثيرا لكن في يوم القيامة يأتي بميزان خفيف. الأعمال ضخمة التي عملها لكن في القيامة لا توزن بشيء. لماذا؟ لأنها لما وقعت منه وقعت باطلة. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الموجود في السنن قال: يأتي أناس من أمتي يوم القيامة بأعمال بيضاء كجبال تهامة يجعلها الله تعالى هباء منثورا. شوف الصورة الوسيلة الإضاحية، ده الأعمال بيضاء، بيضاء لماذا؟ لأن ظاهرها أعمال صالحة وأعمال ضخمة مثل جبال تهامة. سلسلة تهامة ديت أكبر سلسلة جبال في الحجاز، لكن النتاج لا شيء، يجعلها الله هباء منثورا. الهباء المنثور الإعفار اللي في الهواء ده له وزن، ما بيوزنش ولا بيثقل الميزان. لذلك الحذر الحذر عند الوضوء، ينبغي أن نتوضأ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قبيل حيطة نزيد على القدر المفروض حتى نرزق الغرة والتحجيل فيعلو النور وجوهنا ويأتي النور متخللا أقدامنا. ويا سعد من أتى في القيامة بنور الصلاة، عند ذلك يصلح كل العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة، قال إذا صلحت صلح سائر العمل. فالنور إن جاء في الوجه والرجل دل هذا على صلاح الصلاة، وعندها سيكون هذا الفال فالا حسنا، من بعدها يتسابق الناس إلى الجنات. نسأل الله تعالى جوار النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية هذه، الرواية التي تلي هذه الرواية باب دخول الخلاء والاستطابة. دخول الخلاء، الخلاء هو موضع قضاء الحاجة أو موضع التبرز، وسمي خلاء لأنه يخلو بعد قضاء الناس الحاجة. الناس يذهبوا فيه للتبول والتبرز، فإذا ما انتهوا من مهمتهم أصبح خاليا لا يسكن، ولا في أحد بيسكن فيه، لا يسكن من الناس، ومن ثم يقال له الخلاء. ويقال ذهب ليتخلى يعني ليقضي حاجته. والاستطابة التي هي إزالة القدر واللوث، يعني الاستنجاء، فالاستنجاء استطابة. وهذا من الأدب الذي تأدب به فقهاء هذه الأمة وعلماؤها. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتقرأ من الخبث والخبائث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه أنس بن مالك ابن النضر، وسمي على اسم عمه، وعمه كان يسمى أنس بن النضر، وأنس بن النضر كان صحابيا ووليا وكان مستجاب الدعوة. وكان لأنس عمه اسمها الربيع بنت النضر، وكانت امرأة فيها حدة. عرفها حدة يعني ايه؟ تتنرفز بسرعة. ويوما كلمتها جارية فردت عليها فلطمتها، فلما لطمتها كسرت رباعيتها، فأتى أهل الجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الربيع بنت النضر لطمت ابنتنا أو جاريتنا فكسرت رباعيتها، نريد القصاص. فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن النضر اللي هو ولي الربيع أخوها، استدعى أخاها. فلما جلس أنس واستمع قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أنس القصاص. فوقف أنس وتوجه نحو السماء وقال: يا رسول الله، والله لا تكسر ثنية الربيع. فاستجاب الله لدعاء أنس، فألقى في قلوب أولياء الجارية العفو والمسامحة، ومن ثم ارتضوا بالأرش وتنازلوا عن القصاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. ومن ثم كانت هذه منقبة لأنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. وأنس بن النضر لم تطل حياته، شهد غزوة أحد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واستشهد فيها. أما أنس بن مالك جاءت به أمه أم سليم رضي الله عنها وارضاها، وقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا هو لك يخدمك. وكان عمره 10 سنين، كان عمره 10 سنين مقدم من أصلان المدينة، وخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وتوفي وأنس ابن 20 سنة. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك أن يباركه وأن يبارك في نسله، فلم يمت أنس حتى أنجب 80 نفسا، خلف 80، خلف 80 واحد، 78 ذكر وبنتان، يعني على دون 78 وبنتان، أنجب 78 وبنتين، حفصة وأم عمر، و78 ذكر، وأولاده أنجبوا. وفي رواية أن أنس قال: شهدت من موت أولادي 100 نفس. يعني شوف ال 78 خلف، وكل واحد من اللي خلف مات من عنده، فأنس شهد 100 جنازة من ذريته من أحفاده. ومات أنس وهو ابن 98 سنة، عاش 98 سنة وأنجب 80، وأنجب 80 نفسا رضي الله تعالى عن أنس. ده الصحابي الراوي. وأنس كان عنده 10 سنوات وشهد غزوة بدر. طب أنا أريد واحد من الجالسين يقول لي كيف شهدها والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجيز في غزوة دون 15؟ كيف شهدها أنس وهو ابن 10 سنين؟ ها؟ شهدها ليخدم النبي عليه الصلاة والسلام، لا ليحمل السيف. ما هو مش كان خدام النبي عليه الصلاة والسلام، خدامه يمشي معاه في كل مكان أينما حل وارتحل. وفي هذا جواز خدمة الأحرار، ليس شرطا أن يكون الخادم عبدا، لأن أنس كان حرا ولم يكن عبدا. فأنس حر، استخدمته أمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب معه في غزوة بدر وفي كل الغزوات ليخدمه رضي الله عن أنس. طب أنس بيقول كان النبي إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طب خلينا نتكلم الأول في الجانب اللغوي، الخبث والخبث كلاهما صحيح، وهذا في التصريف، يعني يصح أن تقول كتب وكتب، ويصح أن تقول رسل ورسل، ويصح أن تقول خبث وخبث. والخبث بالتسكين كل مكروه، إن كان من الكلام فأفحشه، وإن كان من الفعل فأسوأه، وإن كان من الاعتقاد فأفسده، وإن كان من المال فحرامه، وهكذا. فالخبث كل مكروه، كل مكروه. والخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، يعني الشيطان فيهم ذكور وإناث، فيهم ذكور وإناث، فيهم ذكور وإناث. تعال لننظر في مطلع الرواية. اللهم، هناك رواية فيها بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، غير أن أهل العلم قالوا هذه رواية شاذة، لأن الزيادة خالفت جميع الروايات. وعلى أي، لو قلت بسم الله يجوز، لكن تقولها خارج، تقولها خارج، وهذا الذكر يقال خارج الخلاء قبل الدخول. وفائدة قول بسم الله أو اللهم، الفائدة عظيمة جدا، أن التعوذ أو البسملة مثل الختم على ابن آدم، والختم هذا لا يقوى إبليس اللعين على فكه أبدا، ما يقدرش يفكه إطلاقا. ومن ثم إذا قال المرء بسم الله أو اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث دخل آمنا، دخل آمنا، لا يقوى الشيطان بذكوره ولا بإناثه على إلحاق الضرر به ولا حتى على القرب منه، يبقى في مأمن. لذلك يعني عندنا عشوائية موجودة، الذكر هذا ليس بمحفوظ على الوجه العام، بيفرط فيه كثير. ولذلك في البيوت المرأة بتدخل كل شوية الحمام الكنيف، كل شوية داخلة ما بتقولش كل دخول ينبغي أن يقال هذا الذكر، أي دخول لو داخل حتى أكرمك الله يعني يخرج النعل من الداخل برضو قول. لماذا؟ لأن هذا مأوى الشيطان، لما يدخل بلا ذكر يكون عرضة للأذى. ولذلك أحوال النساء متغيرة متغيرة، يعني تبقى في الصباح مية مية تقول لك نعم وحاضر، وبعد شوية تناديها تقول لك عايز ايه، وما كنت تسمع منها هذا القول من قبل. لما كنت امرها بقوم تقول لك حاضر على عيني، تقول لها عملي كان لك مش عامله واللي معاك اعمله. لماذا؟ لانها دخلت جابت شيء من الحمام وطلعت ولم تستعذ بالله تعالى من الشيطان وشره، ومن ثم الشيطان جوه عفرتها مسها. واكثر المس الارضي من هذا الشيء، اكثر المس الارضي اسبابه عدم التحصن قبل دخول الكنيف. لليوم اصبحت الغسالات في الحمامات، طيب نضيق المساحه حط الغسالة في الحمام مش في اشكاليه، بس تعوذ قبل الدخول، تتعوذ هي قبل الدخول وتغسل تبقى في مأمن. لكن اذا دخلت بلا تحصين ولا تعوذ ثم جلست يشتهيها ذكر الشيطان، يشتهيها ويعشقها، ومن بعدها يبقى زوجها موجود وفي حضنها وترى انها تحتلم وهي في حضن الزوج، ترى انها تجامع الرجال وهي في حضن الزوج. لماذا؟ لان اللي عاشق بيظهر ليها في ايه؟ عند النوم، عند عينيها متغمض بيظهر ليه، ويحدث جماع وتشعر به المرأة والمقابل عند الرجل. لما يدخل بلا تحصين تعشقه وتشتهيه الجنية، يقوم لما ينام تبقى موت في حضنه، يعني فتحمله الجنية على ان يبغض جماع حلاله. يقوم لما ينام قبل ما يغمض عينيه تأتي الجنية تجامعه مجامعة النساء ويشعر بكل شيء، وبعد النهاية يشعر بنار تخرج من بدنه. ومن ثم ده عشق الجن للإنس، فالجن يعشق الإنس ويستمتع بالمرأة وتستمتع الجنية بالرجل. وربنا قال في القرآن وأنه كان رجال من الإنس، ها لا ده اسمع الكلمة، وأنه يعني في الآية الثانية ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. يبقى ربنا أثبت في القرآن استمتاع الإنس بالجن واستمتاع الجن بالإنس. طيب وهو ينفع الجن يتزوج إنسية؟ ما هو في القرآن موجود. أنت مش حافظ سورة الرحمن؟ ربنا نزل سورة الرحمن في وصف الحوريات في الجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا من حور العين، قال حور مقصورات في الخيام، وبعدين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا إيه ولا جان. طب الحورية بيطمسها الإنس ويطمسها الجني، وبعض أهل العلم أخذ من هنا أن الجني يطمس ما يطمسه الإنس. يبقى الجن بيعشق الإنس، فلما تدخل المرأة بلا تحصين ولا استعاذة وتغتسل في الحمام خلاص، ما هو مش داخلة مش مختومة، مش معاها الختم، مش معاها الحصانة، فتصبح عرضة لذكور الشياطين وإناثها، لذكور الشياطين وإناثها. لأنا سأخبرك بخبر صعب جدا، صعب. امرأة دخلت الكنيف تغتسل بلا تحصين فصرخت، شعرت بشيء فصرخت وخرجت ونامت وصرفوا عليها بلاوي، وفي الخلاصة جابوها للشيخ بيرجي، فاللي عليها نطق نطق وبين هو لبسها وهي جالع. المرأة هذه متزوجة، في يوم من الأيام رأت امرأة رأت امرأة، المرأة المنتقبة اللي هي اللي شفتها هي خلعت نقابها أمامها كده، فلما رأتها انهبلت عليه، انهبلت قالت لها يا أنا مكان زوجك أجيب لك اللي أنت عايزاه من آخر الدنيا. فالسؤال السؤال ده أنا سئلته، بتقول يا جماعة المرأة التي تشتهي المرأة دي ممسوسة وعليها عفريت، والعفريت ده هو اللي بيشتهي وبيتكلم، هو اللي بيشتهي وبيتكلم. ولذلك الإنسان اللي متأثر عليه من الأرض إن أراد أن يجامع حلاله يشعر بأنه يريد أن إيه؟ أن يقيء عندما ما يخدم الفعل، بيحس إنه عايز يرجع. ليه؟ الجنية اللي عليه مبغضاه في الحلال، والملبوسة كذلك الجن اللي عليها بيبغضها عند الجماع مع الزوج، يقول لها يا بنت يلا يا بنت الحلال، تقول له الله يهديك. ما تيلا يا بنت يقول له الله يهديك تعبانة، وهي مش تعبانة هي قرفانة. واللي مجرفها ايه؟ اللي مجرفها العمار والسكان اللي على البدن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هدي خير الهدي، خير الهدي هدي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، كان اذا دخل خلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وهو النبي. شوف وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فالتعوذ بالله ده ختم وحصانة، يبدأ يمنع الشيطان من ممنوع الاقتراب والتصوير. ان جلس ما جلسش، ضام ما ضمش، دلع ما جلعش، لبس ما لبسش، هو في مأمن. طب الكلام ده يقال فقط في الكنيف؟ لا، ده بعض اهل العلم قال لك ايه؟ قال لك لو كان مريضا ولم يقوى على دخول الكنيف وجابوله جردل يبول فيه او يتغوط فيه، اذا بل في الجردل برضه يبول، واذا تبرد في جاب برضه يبول. ليه؟ قال لك مصدر الجن ده انت ما بتشوفوش، ربنا قال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، انت مش شايفه، ممكن يبقى في الجردل مش دي مكان زبالة، هو بيعيش في الزبالة، مدمن زبالة، هو لا يرى حظوته الا في الزبالة. يقوم يبقى قاعد عندي مصاحبنا يطرطر، روح دخله في بعديها يقعد يهرش ويتعب التبس. في رواية ذكرها الامام الذهبي في السير ان سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه وارضاه كان قد ذهب الى الشام، وتحديدا في مدينة يقال لها حوران، وبعدين كان جاب مع اصحابه يمتع بالصحة والعافية، وفارقهم وذهب ليبول فتأخر عليه. فلما تأخر عليهم ذهبوا فوجدوه ميتا، ووجدوه قد اخضر بدنه، البدن اخضر يبقى في حاجة، يبقى في حاجة من غير السموم جرساته. وبعدين هم قاعدين كده بيستغربوا، سمعوا هاتف بيقول مع زي يعني قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فما أخطى فؤاده. فهمتني؟ قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فما أخطأنا فؤاده. يعني هو لما ذهب يبول دمبل في جحر، كان الجحر ده فيه اصغار العفاريت، عفريت صغير طلع يلعب، راح يلعب في الجحر. فلما بال سعد في الجحر تأذى العفريت، لما تأذى العفريت ذهب واخبر اهله، راحوا جايبين السهم ومنشنين وخبطين سعد. طب هو السهم يرى من الجن؟ لا يرى، فاخضر بدن سعد. الرواية مع هذا ضعيفة، لكن احنا ذكرناها لنبين ان الجحور والاواني الخاصة بالزبالة لو هتبول فيها او هيكون امر الاخر كذلك، قل بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. لماذا؟ لتأمن على نفسك وعلى عافيتك، وتبتعد بهذا عن اذى الجن. يبقى لذلك ده هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب نتوقف عند هذه الرواية حتى لا نطيل.